أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وسادنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وأبلغ الناس ونصح لله الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فيرجوها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مهيجة مباركة وطيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درس الرابع والعشرون إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به حديثنا حول قضية الوسيلة في بيان توحيد الأمور، تعليم القضية العامة توحيد الألوهية، والحديث الخاص عن الوسيلة. في بداية الرد على الشبهات الذي أوقعت الكثير من الناس في مظاهر الشرك، فقرروا جل صور الإجابة إلى قدر الله عز وجل باسم الوسيلة أو الشفاعة أو الدعاء. ولما عرفنا يقينا أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن أهم معاني التوحيد هو تحقيق توحيد الألوهية الذي هو إقرار الله عز وجل بالعبادة، كان لا مطلب البيان الرد على تلك الشبهات التي تأولها الناس فطرحوا بها الكثير من العبادة لغيره، فكانت أولاها الوسيلة. في المحاضرة السابقة بينا بفضل الله عز وجل معناها وأركانها والمشروع منه وبقي الممنوع والرد على شبهات المتوسلة. فعرفنا اختصارا في بيان معناها أن الوسيلة في اللغة لها معنيان، الواسطة والمنزلة. الواسطة والمنزلة، وفي الشرع هي التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع أو بعمل صالح محبوب للفوز مطلوب وتحقيق مرغوب والنجاة من أمر مرغوب. وأركانها ثلاثة المتوسل إليه وهو الله جل وعلا، والمتوسل وهو العبد الضعيف، والمتوسل به أو الوسيلة وهي العمل الصالح أو الأمر المشروع الذي يجب الاتفاق عليه. بمعنى أنه لا خلاف في أن المتوسل إليه هو الله وأن المتوسل هو العبد. ومعنى هذا أن الوسيلة لا ينكرها إلا جهل. لكن بقي الخلاف بيننا وبين غيرنا في أمر الوسيلة الواقع. فنحن نقول الشيء المتوسل به يجب أن يكون مشروعا. وعند جل المتصرفات وكل العامة يمكن أن تكون الوسيلة مفتوحة فلا ينظر إلى مشروع منها أو ممنوع. لو هذا معناه أن الغاية تبادل الوسيلة. ونحن نضرب الأمثلة على أعلى محل لحياة الله بأمثلة دنيوية كمن أراد الثراء والغنى أو من أراد الإشباع والدواء. فتتعدد الوسائل ولا بد وأن تتحصر في الوسيلة المشروعة على الممنوعة. وأن المشروع والممنوع يجب أن يكون بدين لا بهوى وأن يكون بشرط لا باتباع. فما كان فيه دليل فعلى العين والرأس وما لا دليل عليه فنحن لا نلتفت إليه. لذلك من خلال استقراء القرآن والسنة استطعنا أن نحضر الأدلة التي تبين الوسيلة المشروعة في ثلاثة أمور رئيسية. الأول التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به، وكذا التوسل بأسمائه الحسنى وقد ذكرنا الأدلة. والثاني التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح وذكرنا الأدلة أيضا. وهناك الكثير من النماذج في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت ألوانا من العمل الصالح، إما لقضاء الحاجات أو لتبليغ الكربات أو الاستجابة للدعوات أو كفارة للسيئات. فذكرنا من هذا سجلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من الوسيلة المشروعة التوسل إلى الله عز وجل للدعاء، لدعاء المسلم لأخيه المسلم، لدعاء المسلم لأخيه المسلم. وعند هذا النوع الثالث انتهت المحاضرة. وربما لم ينل حظه من التوضيح والبيان. لذا هذا النوع الثالث الذي هو دعاء المسلم لأخيه المسلم من الوسيلة المشروعة، ولا يقاس عليه أن تطلب الدعاء من المسجد وتقول قياسا على طلب الدعاء من الرجل الصالح. فأنت تطلب الدعاء من رجل الحج وفارق بين طلب الدعاء من رجل الحج يسمعه ويلبي رغبته وبين من تدعوه ميتا. والذي يجعلنا نقرر هذا المبدا ان القران الكريم اشار اليه واثنى على اهله في قوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصرحت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام: دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الرجل مستجاب عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثله. دعاء المسلم أو دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثله. وأن في السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة من هذا الباب الذي هو خلق الدعاء ممن تثق فيه أو تظن به الصلاة أو تطلب منه الدعاء على نحو ما قال أحد الصالحين: ادعوا الله بلسان لم تعط الله به. فكثيرا ما عطيت ربك بلسانك فرحت تطلب الدعاء من غيرك تدعو الله بلسان اخيك لانك انت لم تعط الله به. وهذا المعنى هو الذي نراه واضحا في قوله عليه الصلاه والسلام: دعاء المسلم لاخيه المسلم بظهر الغيب. فهذا ليس فيه منفعة ولا مصلحة بالنسبة للداء وهو يدعو لك بظهر الغيب. والعجب أن الله عز وجل يبادر باستجابة هذا الدعاء، ولذلك يقول الملك آمين ولك بمثله أو لك بمثله. ومع ذلك فنحن قد نبخل على إخواننا بأن ندعو لهم بظهر الغيب، وقد نقصر في هذا مع أنه أفضل طريق لاستجابة الدعاء. فكأني بهذا الحديث يريد أن يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يستجاب له دعاء فليدعو لإخوانه، فإن ذلك أفضل طريق لاستجابة دعائه ولتحقيق رغبته ومقبوله. ولذلك رأينا الصحابة كثيرا لا يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الدعاء، وما عاد ذلك عليهم ولا انتظروا عليهم. لولا ان قالوا قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث به من هذا المناسب لم يحاربهم ولم يجاملهم، بل انكر هذا المعنى عليهم وقال: انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله. ويوم ان قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لكن هناك من ذهب اليه وقال: يا رسول الله ادعو الله لي. ومن قال له: يا رسول الله استغفر الله لي. وامثال هذا مما كثر من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، فلم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، بل دعاه واستغفر له. وذاك الرجل الضريح الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل له ليرد عليه بصره على نحو ما سنوضحه بعد ذلك ان شاء الله. والمرأة المطلوعة التي كانت تتكذب تذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وتطلب منه الدعاء، فيقول: ان شئت دعوت لك، وان شئت صبرت ولك الجنة. فترغب في الصبر طمعا في الجنة. لو رأينا صورة معكوسة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب دعاء من عمر تعليما وتشريعا في الحديث الذي رواه الترمذي وابو داود بسند حسن، لما استأذن عمر رضي الله عنه بالخروج الى العمره قال له النبي عليه الصلاه والسلام: قد اذن لك، لا تنسنا يا اخي من دعائك او اشركنا يا اخي في دعائك. فقال عمر: انها كلمه ما لي بها الدنيا، او احب الي من الدنيا وما فيها. فدل هذا على جواز الدعاء، انك تطلب الدعاء من اخيك. وكثيرا ما فعل هذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلالتين وفعلته الأجيال من بعد ذلك بلادته. يقول الإنسان منا لأخي ادعو الله لا تنسنا يا أخي في دعائك، كذا يقول له إذا ما التقى به أو كما ودعه في سفر يريد حجا أو عمرة أو نحو ذلك، يقول لا تنسنا يا أخي في دعائك، ادعو الله له في أسبابه وسبب مظلة استجابة الدعاء، أو ادعو الله له في حج أو عمرة أو نحو ذلك. إذا هذا أمر مقرر هو من الوسيلة المشروعة. هذه الأمور الثلاثة هي الوسيلة المشروعة في الله. ولو أردنا تفسيرها لوجدناها كثيرة على نحو ما سمعت. ثم عرفت معي أن الوسيلة منها المشروع والممنوع. ببساطة ما سواه ممنوع. إذا كان هذا هو المشروع فما سواه بمفهوم المخالفة ممنوع. وتوضيحا لهذا المختصر نقول كل وسيلة عدا عن التوسل المشروع الذي ذكر هو من جنس التوسل الممنوع. ينحصر ذلك في التوسل بالأذكار، إذ لا توسل في الإسلام بالأذكار مهما علت درجته أو كانت منزلته. ومن ثم فلا توسل بأشخاص الأنبياء ولا توسل بأشخاص الأولياء. وقولنا بأشخاص هنا فيه تحديد يفرق بين التوسل بدعاء نبي أو معبد ولي، بين التوسل بمحبة نبي أو معبد ولي ونحو هذا مما يندرج في المشروع. لكن نقول التوسل بالأشخاص ممنوع. وعلى رأس الأشخاص الأنبياء والأولياء. ومعناه أن من دعا الأولياء مثلا باسم الوسيلة فرأى يقول يا سيدي فلان، أو راح يقول اللهم بحق فلان، على أن هذا من التوسل المشروع، نقول له لا، ليس من التوسل المشروع أن تدعو الأشقاء أو أن تتوسط بهم فلا دعاء بهم ولا رجاء فيه. ولا يجوز ان يكون من الوسيلة ان نطوف بقبوره ولا ان نسجد على احكامه ولا ان نتمسح بابوابه ولا ان نتبرك باحبابه ولا ان نعتكف عند اضرحته ولا أن نقصده من أجل جلب نفع أو دفع ضرر، كما لا يجوز باسم التوسل أن نسوق الهدي إليه أو أن نذبح عنده أو أن نضع النذور في صناديقه أو أن نحرق رؤوس أولادنا قربة عند قبوره. وأمثال هذا من الصور السلفية الكثيرة التي ترتكب بحماقة وسفاهة عند قبور الصالحين خاصة، على أن هذا من جنس الوسيلة وأنه ما خرج عن قوله توسلا أو تقربا تجمعا أو تبركا. لا، ليس هذا من جنس الوسيلة المشروعة في شيء، بل تلك الوسائل الممنوعة وقد علمت عند حديثنا عن توحيد العبودية أو معنى الإله وبيان أصنافها وأنواعها أن هذه العبادات يجب أن تكون خالصة لله، قولية كانت أو فعلية، قلبية أو بدنية. وقد فصلنا القول في هذا مما أغنى عن تكراره هاهنا. وبما أن هذه الأشياء هي من جنس العبادة ولا عبادة إلا للمعبود جل وعلا، لذلك لا يجوز لنا أن نوجهها لأشخاص أنبياء أو أولياء على أنها وسيلة، فتلكم هي الوسيلة الممنوعة. التوكل بالأشخاص على نحو ما يفعله العامة والجهلة والمتطرف في بلادنا عند قبور الأولياء والصالحين، فكل ما ترى عند قبور الأولياء والصالحين يفعل باسم الوسيلة، واعلم يقينا أنه وسيلة ممنوعة وأنه مظهر من مظاهر الشرك، وفيه التسوية بين الخلق والخالق، وذاك الذي يندم الناس عليه يوم أن يقولوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون. لذلك بعد أن عرفت ما هي الوسيلة الممنوعة دون ما أسمعت نأتي إلى العنصر الأخير في الكلام عن الوسيلة، شبهات المتوسلة. شبهات المتوسلة، جمهور العرب وقطاع كبير من المتصوف من العام بل ومن العلماء يرون جواز التوسل بالأنبياء والأولياء، ويعيبون علينا نحن أهل السنة والجماعة أننا نغلق هذا الباب وننكر التوسل بالأنبياء والأولياء، ويرموننا بالشبه والجهاد، ويظنون أننا كمن تعلم نفسا من العلم وجهل بقية أبوابه. فتوعدكم كيف لهؤلاء السنيين يمنعون الوسيلة بالأنبياء والأولياء، وفي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيل متدفق من الأدلة يفتح الباب على مصراعيه، لأن توسل بالأنبياء والأولياء تمام الشأن. ثم هاكم الأدلة، كيف يمنعون التوسل والوسيلة؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. ثم يمنعوننا، كيف يمنعون الوسيلة؟ والله عز وجل يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذا على الإطلاق. ثم قال وكيف يحرمون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما قرنوا خطبة العرسي والأعرابي ذات الأعرابي الذي جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى حتى تتواضع على رأسه، ثم وقف عند القبر يتلو الآية، ثم يقول: وقد جئتك يا رسول الله مستدفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. فنودي من القبر أن قد غفر لك. وفي رواية أخرى قال الرسول عليه الصلاة والسلام للعطبي: قم يا عطبي والحق بالأعرابي وبشره أن الله قد غفر لك. وكيف يمنعون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد توسل به الأعمى فرد الله عز وجل عليه بصره؟ وكيف يمنعون التوسل بالأنبياء وقد توسل به إمام الأنبياء؟ في حديث فاطمة بنت أسد قال: عندما دفنها ونام في قبرها: اللهم بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا وقفت لأمي فاطمة بنت أسد. هذا. وكيف يمنعون التوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي كتاب الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توسل عمر بالعباس لأنه عم النبي ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا. وكيف يمنعون التوسل بالصالحين وقد أشار الله إلى هذا في قوله في قصة غلامين اليتيمين: وكان أبوهما صالحا، ومعناه أن بركة الأموات تتعدى للأحياء. فكيف يمنعون التوسل بالصالحين؟ وفي السنة أي سنة عندهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وأمثال هذا من الأدلة النقلية. ثم ينتقلون من العقلية فيقولون: وكيف بنا ونحن محملون بالذنوب والأوجاع؟ نلجأ إلى الله مباشرة، وكل إنسان يطلب وساطته ويطلب شفاعته، وأنتم تريدون منا أن نلجأ إلى الله هكذا ونحن عصاة المذنبون؟ لو لجأنا إلى الله هكذا ما استجاب لنا طلبا، ما قبل لنا طلبا، ولا استجاب دعاء. فمن ثم لا بد وأن نأخذ وسيلة تقربنا إلى الله عز وجل. وما الذي يحول بيننا وبين هذا؟ والناس في عرفات الموقف أمام الله عز وجل يستتبعون ويستغيثون بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى الذين يعتذرون ويستتبعون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نسيت هذه على تلك؟ لقد سمعت أيضا من الأدلة ذاك الطير الذي يسمعه يقول: كيف يغلق باب التوسل بالأولياء والأنبياء إذن؟ سيما وأن الأدلة من القرآن وأدلة من السنة. والذي لا يفرق بين الصحيح والضعيف والمنظور يجد أن كل ما ذكر أدلة وهو وعد دليلا تلو الدليل حتى يزيد على عشرة من الأدلة، ثم يقول: إذا كان الأمر كذلك فلماذا نحدد الوسيلة أو نحكمها أو نمنعها؟ نقول: إنما سمعت اشتمل على حق وعلى باطل، والحق الذي فيه وضع في غير موضعه، وكان على نحو ما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كم من حق اريد به باطل. والقران لا شك انه حق، ولكن كم من ايات فيه وضعت في غير موضعها وكسرت على غير وجهها واستدل بهذه غير مكانها وهذا الذي فعل هنا مع الآيات. وأما ما ذكر من أحاديث فهي على ثلاثة أنحاء: أحاديث صحيحة تدل على الوسيلة المشروعة، وأحاديث ضعيفة لا يجوز الاستشهاد بها في العقائد ولا الأحكام، وأحاديث موضوعة يجب التنويه عليها وعدم ذكرها إلا مع التصريح بوضعها، وإلا فمن قالها دون من يصرح أو يلمح إلى وضعها كان كأحد الوضاعين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا نقف مع هذه الشبهات فنقدمها إلى الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة. أولا، الآيات القرآنية ذكر في الاستجهاد على إباحة الوسيلة على العموم آية المائدة وآية الإسراء. أما آية المائدة فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نعم، إنها أمر بالدعوة، دعوة للوسيلة. نعم، هل الوسيلة هنا على إطلاقها؟ كلا، إنما الوسيلة المشروعة، الوسيلة المشروعة. فالآية في بابها تدل على جواز التوسل المشروع وليس الممنوع، بل إن الآية كما علمت لهي دليل على نوع من التوسل المشروع، ألا وهو التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. وقد صرحت بلونين من العمل الصالح هما أفضل الأعمال عند الله عز وجل: التقوى جماع أعمال البر وأفعال الخير، وأعلى منزلة في هذا الدين العظيم والجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام. فالآية تحدثنا عن الوسيلة المشروعة وتأمرنا بنوع منها، ألا وهو التوسل إلى الله في صالح العمل. فقالت: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ولا يجوز أن يكون عاقل فضلا عن عالم إن هذه الآية تأمر بالوسيلة على إطلاقها فيدخل فيها المشروع والممنوع. وإن كان في الآية ما يدل على هذا فإنا نقول: ائتوني بإثارة من علم إن كنتم صادقين. إذا الآية وقد بيناها عند الكلام عن الوسيلة المشروعة سيما العمل الصالح هي أمر بالتوسل المشروع متمثلا بالعمل الصالح، ولا يمكن أن نفهمها على أنها توسل مشروع وممنوع، أو أن ندخل في نطاق الآية هؤلاء الذين يتعرضون للأولياء والصالحين اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. من يقول هذا؟ ثم نأتي بالآية الثانية التي تتكلم عن الوسيلة بعموم أو بعموم الوسيلة، آية الإسراء التي استدلوا بها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. تعالوا بنا قبل أن نفسر الآية نقرأ الآية بتمامها ليتبين معناها دون أن نتعب أنفسنا في شرح مطول لها. الله عز وجل يقول في الآيتين: قل إذا الذين دعمتم يهدي إلى محمدا عليه افضل الصلاه وافضل السلام. اسلم الجن وصاروا يعبدون ربه ويدعونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وفي ذات الوقت لا يزال المشركون يعبدون الجن. فأراد الله عز وجل أن يبين تلك المفارقة العجيبة. يقول للمشركين: لا زلتم تعبدون الجن وقد صار للجن حال غير الذي تعرفونه. فقال لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. على سبيل التوضيح والانكار والتهديد، فلا يملكون كشف الضر عنكم، لان النافع والضار هو الله، ولا يستطيعون تحويله، فهم لا يستطيعون كشفه ولا يستطيعون تحويله منكم الى غيره، فهم اعجب من هذه وسر، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا حتى مجرد تحويله الى غيركم. ثم بين حقيقه الامر: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، يبتغون الى ربهم الوسيله بالجن، ويتقربون الى ربهم عن طريق الجن. والسؤال الفيصل في القضيه: ايهم اقرب؟ ايهم اقرب؟ والاجابه واضحه: انه الله جل وعلا الذي هو اقرب الينا من حبل الوريد، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ثم بين ربنا عز وجل حال من اسلم من الجن بقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر اهم مظاهرين من مظاهر العباده: الخوف والرجاء، اذ لا تتم العباده الا بهما. اذا الايه فيها امر بالوسيله على النحو الذي فهمه المتصوفة، أم أن الآية حجة على القوم وفيها رد عليهم، وأنه لا يجوز مثل هذا اللون من الوسيلة الممنوعة باتخاذ شركاء وأملاك من دون الله عز وجل؟ لكن قد يقول القائل: القوم كانوا يعبدون ولكن هؤلاء يدعون، وفارق بين من يعبدون الجن كوسيلة من الوسائل وبين من يدعون وليا أو نبيا أو أحدا من الصالحين. وهذا تضليل، ذلك أن الدعاء هو العبادة كما قاله ربنا عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي يعني عن دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده. اذا فكيف يقال هؤلاء يعبدون واولئك يدعون؟ ان الدعاء من جنس العباده، بل هو من اعظم ابوابه ومن افضل صوره. وقد رايت ان الدعاء صلب الصلاه، اذ الصلاه ما خرجت في معناها اللغوي عن كونها دعاء. والقران يذكر كلمه الصلاه في معنى الدعاء بمثل قوله تعالى: وصل عليه إن صلاتك سكن له، فيدعو له، إن دعاءك رحمة له. فهذا عن الآية الثانية. ثم ذكروا في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم آية سورة نساء والتي فيها يقول رب الأرض والسماء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وقتل الخلق من غير السياق في سورة النساء في ربع مطول يحدثنا الله عز وجل فيه عن المنافقين وعن صفاتهم وعن أعمالهم. فوجدت هذه الآية على أنها تدل على التوكل، بل لم يقولوا هذا، لم يتبعوا لأنها تدل على التوكل، قالوا آية تأمرنا بالتوكل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحضنا عليه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. قالوا وهي واضحة في جواب التوكل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوكل به حيا وميتا. ثم قيل لهم الآية ليست في باب التوكل وليس فيها ما يدل على التوكل من قريب ولا من بعيد. فذكر حكاية القطبين مع الأعرابي التي أشرنا إليها عند ذكر شبهاتهم على الجملة، وبهذه القصة فهموا الآية على أنها تأمر بالتوكل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقصة التي ذكرت لم تصح قصة القطبي والأعرابي، وعلى الرغم أنها ذكرت في كتب التفاسير فتجدها في أكثر من تفسير حتى ابن كثير ذكر، لكن أحال القائل إلى تقريبه ولم يذكر لها سندا، ومن أحالك فقد حملك. والقصة لم يقل أحد من العلماء من صحته، ذات أنها لا تعد إلا أن تكون مناما للعتبي الذي رأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قم والأخ العربي فذكره أن الله قد غفر له. ولو ضحك وهو الصراط الجدلي، فمتى كان الدين يؤخذ بالرؤى والمنامات؟ ثم مثل هذه القصة هل تنبني عليها أحكام أو تؤخذ منها عقيدة؟ إنها قضية عقيدة، قضية عقدية تؤخذ من قصة لم تثبت صحتها، فضلا عن أن تكون مناما. رجل تخير فقال فقال فذكر ما قال، فمثل هذه القصة لا يؤخذ منها دليل. ثم إن الآية على غير ما ذهب إليه تماما، فما تفسيرها نعرف ذلك بعد الأذان إن شاء الله. قول ربنا عز وجل وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم قد ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول ووجدوا الله توابا رحيما. جاء الانتهاء الحديث على المنافقين مع بداية الآيات، فلم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وتمضي الآيات في هذا الربع والذي بعده في حديث عن المنافقين توقفت هذه الآية والتي فيها حق على التوبة والاستغفار، وأن من أراد أن يتوب أو أن يستغفر من المنافقين فعليه الآية. تعلمون أن التوبة إذا كان الذنب بين العبد وربه تحتاج إلى ثلاثة شروط رئيسية: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، وعدم الإصرار عليه أو العزم على أن لا يعود إليه. فإذا كان بين عبد وعبد كانت هذه الشروط بزيادة الشرط الرابع رد المظالم إلى أهلها أو مسامحتهم فيه. والذنب الذي ارتكبه المنافقون منه ما بينهم وبين الله كتحاكمهم إلى الطاغوت، ومنه ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كسبهم له أو استهزائهم به في نحو ما ذكره القرآن: ساعة أن قالوا راعنا. راعنا التي قالها المسلمون بحسن نية ودون لين أو تحريم، قالها المنافقون يلوون بها ألسنتهم يلونونها فقط فتصبح راعنا وتتحول من راعنا التي هي من الرعاية إلى راعنا التي هي من الظهور. لذا عذر الله عز وجل المؤمنين أن يتداولوا هذه الكلمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظروا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا اسمعوا، وقولوا انظروا. نعم. وهناك في آية النساء قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضع، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنه قال سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فضلا عما جاء في السنة من أنهم إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك يا محمد. والسلام هو اللفظ أيضا تحريف لللفظ الذي لا يجدده الاستماع إليه كأنه قال السلام عليك، لكنهم يقولون السلام عليك. ولذلك لما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها وغضبت راحت تقولون: بل وعليكم السلام يا أبناء القردة والقناديل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هناك ذنوب من المنافقين فعلوها في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من أراد التوبة فلم يغلق الله عز وجل الباب عليهم فبين لهم ما يفعلون، فأشار أولاً الى مجمل ما فعلوه بعظمة القرآن وبيان الرحمة. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، هكذا مجمل، ظلموا انفسهم بتحاكمهم الى الطاغوت، وظلموا انفسهم بتعريضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليهم في الغوث، ظلموا انفسهم فارادوا الغوث يعود، فعليهم ان يتذكروا الله بندم واطلاع عن الذنب وعدم اقرار وعزم على ان لا يعود. واستغفر لهم الرسول بان سامح في حقه وعفى عما ارتكبوه في حقه مما ذكر وامثاله وامثاله. فاذا اكتملت عناصر التوبه بهذه الشروط فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، اي لعلموه توابا رحيما. يقول الزمخشري في تفسير الايه بنص ما قال: ولو انهم ظلموا انفسهم بالتحاكم الى الطاغوت جاءوك تائبين من النفاق متنصلين عما ارتكبوه فاستغفروا الله من ذلك بالاخلاص، وبالغوا في الاعتذار اليك من ايجابك برد قضائك حتى انتصرت شفيعا لهم الى الله، ومستغفرا لوجدوا الله توابا اي لعلموه توابا او لتاب عليهم. ولم يقف واستغفرت لهم وعدل عنه الى طريقه الالتفات تفخيما لشان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لاستغفاره وتنبيها على ان شفاعه من الرسول صلى الله عليه وسلم دفع من الله بمكانه. هكذا نجد التفسير الصحيح لهذه الايه التي فتح بها علماء المتصوفة باب التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم على مصراعيه. فلما ذكرت لهم هذه التفاسير كان لهم في ذلك جواب او شبهة اخرى، قالوا هذا سبب النزول والعبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي ولا سبب انها قاعدة صحيحة. نقول ان كان على المعنى الخاص فقد علمته، وان كان المعنى العام الذي ارادوه فاننا نقول يرشد الله تبارك وتعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أو يستغفر لهم، فإنه مجاب الدعاء، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. وهكذا كان يفعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الاستغفار فقط، وانما في قضاء حوائجهم ايضا، كمن كان يطلب الشفاء او الاستسقاء او غير ذلك. فالتوسل الوارد والمشروع في الايه بالدعاء لا بالاشفاء. ومعنى اذا اخذنا الايه على عمومه وقلنا لها في التوسل وجه، لها في التوسل وجه، كان ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بشخصه، وهو من جنس التوسل المشروع. كما علمت ان الصحابه كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتقربون إلى الله بمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون أن يظفر أحدهم باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم له. فإن كان في هذا الباب فقد علمته أيضا، وقد فقدنا هذا الركن المهم المتمثل في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم أو في دعاء. كان هذا عن آية النساء. ومن الآيات التي تشهد بها في جواز التوسل بالأولياء والصالحين آية سورة الكهف، وقد أخذوا منها قول الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. وقالوا فيها ما يدل على أن بركة الميت تتعدى للحي، أو أن بركة الأموات تتعدى للأحياء، وبناء عليه يجوز لنا أن نتوكل الأموات. والآية كما قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. عرفت السياق وأن القصة تمثل في حفظ الله عز وجل لمال تركه لأولاده، فحفظ الله هذا المال جيلا بعده. وقد ذكر في معنى كلمة الأب وكان أبوهما صالحا أنها ليست بمعناها العرب، فإن الأجداد يقال عليهم آباء. قيل كان الجد السابق بصلاحه حفظ الله عز وجل الأبناء والأحفاد، فبصلاح الآباء يحفظ الله الأبناء، وبصلاح الأجداد يحفظ الأحفاد. والآية تقول: وكان أبوهما صالحا، تشير إلى هذا المعنى أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وهو الذي قاله الله في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فآية الكهف وكان أبوهما صالحا تفسرها آية النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. فالآية وكان أبوهما صالحا أو هذا الجزء من الآية لا يدل على جواز التوسل من قريب أو بعيد، إنما هي في هذا الباب: صلاح الآباء قد ينفع الأبناء. وهنا أقول قد، وقد هذه تكون تحقيقا وتكون تقليلا، قد التقليل. ذلك أن صلاح الآباء الذي ينفع الأبناء ليس قاعدة عامة أو مضطردة، فإن في منهج الله وفي كتاب الله حدثنا ربنا عن نبي هو إبراهيم خليل الرحمن كان أبوه كافرا، وحدثنا عن أول رسول للبشرية نوح كان ابنه في غاية الكفر والإيمان. وفي حديث الله عز وجل عن إبراهيم وإسحاق قال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فأصبحت القاعدة غير عامة ولا مضطردة، لكن هذا الحكم الأول على العموم أو على الأغلب، على الأغلب، وهو الذي نفهمه من آية الكهف وكان بهما صالحا، ونستعينه بآية النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا. ثم ما ومن الأدلة القرآنية أيضا ما ذكروه في جواز التوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من آية من سورة السورة، قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كيف فهموها أو فسروها؟ قالوا: القربى هنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمودة تودد، ومن التودد تودد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالسر القربى أنها قرابة النبي محمد، وقرابته آل بيته صلى الله عليه وسلم، والمودة التودد ليكن، والتودد هو التودد. كيف هذا؟ هكذا هكذا. والآية ليست كذلك، فالآية ليست في باب التوسل إطلاقا، وليس معناها قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم آل بيته، وما كان ولم يكون المودة بس أو بمعنى التوسل أبدا. ولذلك نختصر القول في هذه الآية بما فسره حفظ الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. قال البخاري: يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن قوله تعالى: إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت عجلت، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن فضل من قريش إلا كان له فيهم قرار. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرار. انفرد به البخاري ورواه غيره بروايات مختلفة. ومعنى كلام ابن عباس إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرار ما قاله ابن كثير رحمه الله وهو يفسر هذه الآية. قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاء والنصح لكم ما لم تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنظروني فلا ترضوني بما بيني وبينكم من الغرابة. مرة أخرى قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم أجرا ولا مالا تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنظروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة، أي بحق القرابة التي بيني وبينكم دعوني أبلغ دعوة ربي. قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة. ثم استدل بحديث البخاري السابق وكلام ابن عباس رضي الله عنهما. هذا والزعم بأن القرابة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو فاطمة وولدها رضي الله عنهم فهو قطر لا دليل عليه، وإنما عرف هذا من تحريف الشيعة وتبصيرهم لهذه الآية. والآية مكية ولم يكن إذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية، ولم تتزوج علي رضي الله عنه إلا بعد غزوة بدر في المدينة المنورة. إذا فالحق ما فسر به ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية وهو كما علم حفظ الأمة وترجمان القرآن. ومعنى هذا معنى أن الآية ليست في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ننكر الوصاف بآل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية مطهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولكن يما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجليلة كما كان عليه سلفهم من العباس وآل بيته وبنيه وعلي وبنيه وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين. ولكن نقول ليس هذا من ذاك يا قوم، فليس الحب كالتوسل، فحب آل البيت من الإيمان وبغضهم من النفاق، ولا ينكر هذا إلا جاحد معاند أو جاهل ضال. وأما الوسيلة فهي وفق ما حكم الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز بهم بعد مماتهم. والزعم بأنهم أطهر الناس نسبا وأرقاهم درجة ولهم عند الله دولة وكذلك لهم ما يشاءون عند ربهم، نقول كل ذلك لهم وليس لمن يتوسل بهم، وغرور الإنسان أو تقصيره لا يجبره طاعة إنسان آخر، لا يجبره طاعة إنسان آخر قربه. وهذا الذي نعلمه ونقول به وما يحسنها إلا العالمون. كذا كان فهمنا لكتاب الله عز وجل أو التفسير الصحيح لهذه الآيات التي وضعت في غير موضعها. ورضي الله عن الدين الأمة يوم قرأ آية من كتاب الله فقال للناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وكم من آيات وضعت في غير موضعها. وعلينا إخوة الإسلام أن ننفي عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فقد آن لهذا الأمة أن تعود إلى الدين الصحيح وعلى بساطته الأولى، وأن تتمسك بالعقيدة الصحيحة وأن تتعلم أصول التوحيد الخالص. إخوة الإسلام، كان هذا عن الآيات القرآنية، وبقيت الأحاديث بأنواعها الصحيحة والضعيفة والموضوعة أي في بقية الشبهات المتوسلة، وهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. واللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم علمنا طباع العقيدة وإخلاص التوحيد، اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اللهم واجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة فلا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم احينا مسلمين ربنا مؤمنين حفنا بالظالمين، اللهم إذا رد لعبادك فتنة فاخلقنا إليك غير مطمئنين، اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، ولله وصل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.